لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: المراد من الباب بيان ما جاء من الوعيد الشديد لمن لم يقنع بالحلف لكونه ينافي كمال التوحيد الواجب. فمن حلف بالله فقد عظمه، ومن حلف له بالله فقد عظم الله عنده باليمين، فليرضى بذلك وإن فاته من الدنيا ما فات، فإن الله تعالى يعوضه عاجلا أو آجلا خيرا كثيرا جزاء تعظيمه الله وتوحيده له. الفائدة الثانية: نهانا الله تعالى أن نحلف بغيره، فيجب علينا التسليم والإذعان، فيجب علينا التسليم والإذعان، وعلى العبد أن لا يقسم إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. وأما الله تعالى فيقسم بما شاء من خلقه، وقد أقسم سبحانه وتعالى بمخلوقات كثيرة لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب جل وعلا ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله، وأن يعرفهم عظم شأنها ومنته عليهم بها، وحثهم على الانتفاع ما أمكن منها، ومن ذلك اغتنام الأوقات بالطاعة والشكر والذكر والانتفاع بالآيات والمخلوقات. الفائدة الثالثة: الصواب أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر والكفر الأصغر، فلا ينقل من الملة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لمن حلف بأبيه أن يقول لا إله إلا الله، فذلك لا يدل على كفره، وليس تجديدا للإسلام كما زعمه قوم، ولكن أمره بذلك كفارة له مع استغفاره. الفائدة الرابعة: حلف عباد القبور الذين إذا حلفوا الصواب أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر والكفر الأصغر، فلا ينقل من الملة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لمن حلف بأبيه أن يقول لا إله إلا الله، فذلك لا يدل على كفره، وليس تجديدا للإسلام كما زعمه قوم، ولكن أمره بذلك كفارة له مع استغفاره. الفائدة الرابعة: حلف عباد القبور الذين إذا حلفوا بالمعظم حلفوا عباد القبور، الحلف العقد والاتفاق، الحلف هو اليمين. حلف عباد القبور الذين إذا حلفوا بالمعظمين لديهم صدقوا، وإذا حلفوا بالله كذبوا، كفر أكبر وشرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عندهم أخوف وأعظم وأجل من الله، وهذا لم يبلغ إليه شرك عبادة الأصنام، فإن جهد اليمين عندهم القسم بالله، وهؤلاء جهد اليمين عندهم القسم والحلف بمعظمهم. الحلف أحسن الله عليكم. وهؤلاء جهد اليمين عندهم القسم والحلف بمعظميهم فهم أكبر شركا من عباد الأصنام. الفائدة الخامسة، جاء في مسلم في حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، وعند مسلم لمن سأله أي الصدقة أفضل، وعند مسلم لمن سأله أي الصدقة أفضل، أما أما وأبيك لتنبأن. فالجواب عن الحديث الأول أن اللفظة غير محفوظة، أن اللفظة غير محفوظة، بل تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا، وقد جاء من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح إن صدق. الثاني أن هذا اللفظ، أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد المقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وهذا مردود، فإن أحاديث النهي جاءت عامة مطلقة دون تفريق بين من قصد القسم ولم يقصد. والصواب أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا الجواب هو الحق، ويؤيده أن ذلك كان شائعا مستعملا حتى ورد النهي عنه. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال ألا إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، متفق عليه. لأن هذا ما كان ينكر في أول الأمر لصعوبة التخلص منه، ثم نهوا عنه بعد ذلك، يعني بعد الهجرة في زمن. نعم أحسن الله عليكم. الثاني عنه رضي الله تعالى عنه من قال من حلف أن كان حالفا فليحلف بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا ولا تعد، رواه النسائي وابن ماجة. وفي هذا المعنى أحاديث فيما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله، فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي. الفائدة السادسة، في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا إلى آخره، قال ذلك لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، فإذا قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. الثاني أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. الثالث أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. الرابع ارتكاب أقل الضررين إذا كان لا بد من أحدهما. الفائدة السابعة، إذا توجهت اليمين على الخصم فحلف بالله وهو معروف بالصدق أو ظاهر في مجلس القضاء، يعني البين على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا ألزم القاضي الخصم باليمين يحلف. نعم أحسن الله. إذا توجهت اليمين على الخصم فحلف بالله وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين الرضا والقناعة بيمينه لأمرين: الأول ما عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله، الثاني أنه ليس لدى المدعي يقين يعارض حلف المدعى عليه. الفائدة الثامنة، إذا بذلت اليمين بالله تعالى من المدعى عليه فلم يرضى المدعي إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الحالف أو دعاء الحالف على نفسه بالعقوبات، فهذا داخل في وعيد من لم يقنع بالحلف لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى وترك تعظيم الله والاستدراك على الله ورسوله والاستهانة بيمين المسلم بيمين المسلم وحقه. الثاني من عرف منه الفجور من عرف منه الفجور والكذب، فإذا حلف على ما تيقن فجوره فيه فإنه لا يدخل تكذيبه وعدم القناعة بحلفه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد. ما يطمئن الناس وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله تعالى ما يطمئن الناس إلى يمينه ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد. أو يطمئن الناس إلى يمينه فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته معلومة. الفائدة العاشرة وجوب الصدق في الحلف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، فإن الصدق في الحلف من توحيد الله وإجلاله وتعظيمه وخشيته. الفائدة الحادية عشرة قال الشيخ سليمان بن حمدان في حاشيته قال الشيخ سليمان بن حمدان في حاشيته حدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى. الفائدة الثانية عشرة وقال الشيخ سليمان بن حمدان أيضا إذا لم يكن للمدعي بينة عرض القاضي عليه هل يطلب إحلاف خصمه، فإن طلب ذلك أحلفه أي لا يحكم عليه باليمين ابتداء، فإنك لا الخصم عن اليمين حكم عليه القاضي بالنكول وإن حلف فعلى المدعي. إذا امتنع عن اليمين يسمى نكول. نعم. وإن حلف فعلى المدعي أن يرضى بالحلف، ولا تكون يمين خصمه مبطلة لدعواه، بل إذا وجد بينة فله إقامة الدعوى وإقامة البينة. الفائدة الثالثة عشر قال في فتح المجيد أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلف فلا ريب إن أنه يجب عليه الرضا. الفائدة الرابعة عشرة أما إذا كان اليمين فيما يجري بين الناس من الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم أن يقبل منه إذا حلف معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن الظن به إذا لم يكن يتبين خلافه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في الخير محملا. الفائدة الخامسة عشر نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الحلف بالآباء، وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله مطلقا في أحاديث أخرى. الفائدة السادسة عشرة أوجب الله الصدق على عباده ورغبهم فيه في كتابه ولو لم يحلفوا، فكيف إذا أكد الخبر بالحلف. الفائدة السابعة عشرة قبول عذر المعتذر وتصديق الحالف الذي لم يتبين كذبه، وحسن الظن بالمسلم من محاسن الأخلاق ومكارمها ومن الأدلة على كمال العقل والدين.

وفي قوله تعالى وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة والشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال فهذا الذي إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له. يعني استبعد رجوعه، لا يمكن استبعد. نعم لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه. لأن كفار قريش مستيقنون بأن القرآن من عند الله جل وعلا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل صلح الحديبية، وكان صديقا لمسيلمة الكذاب، زار مسيلمة في هذا الوادي، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم يعني من القرآن وش الجديد؟ قال أنزل عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر صل ربك وانحر إنا شانئك ولابتر. فقال مسيلمة وأنا أنزل عليه؟ قال ما أنزل عليك؟ وإنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح إن شانئك وحد المطاح. فنظر إليه عمرو بن العاص استهجان واستخفاف، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. انظر كيف دافع عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير كلام مسيلمة، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير كلام مسيلمة، ولا يقارن به ولا في شيء من معنى. فهو يعني معاند كاليوم للقرآن، كانه مندوب قريش راح للحبشة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراح لمصر كذلك، ثم أنزل الله قلبه الإيمان وجاء وأسلم بعد صلح الحديبية وقبل أهل مكة. قول الشيخ أنه لا يمكن، هذا محل نظر، لكن يستبعد، ما كل واحد يهتدي، إن شاء الله هدايته أحسن. نعم السلام عليكم. وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يوفق. طيب غالب ميخ. نعم السلام عليكم. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم، الله عز وجل طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يأتوا، أن يأتوا بعاشر سور مفتريات إذا كان القرآن مفترى فلم يأتوا، أن يأتوا بسورة فلم يأتوا، أن يأتوا بحديث بعض سورة فلم يأتوا. فتحداهم الله عز وجل بهذه الوجوه، لكن المبطل ما يسأم من الاعتراض والتأويل من غير حجة. ولذلك قال بعض الكلام أو علماء العلماء المتأثرون بأهل الكلام قالوا إنهم يستطيعون لكن صرفوا. هذا ما يليق، قالوا بالصرف يعني إنهم منعهم الله أن يكون، وهذا مثل الاعتذار عنهم. هذه من زلات أهل العلم اللي تأثروا بشبه هذا الكلام وباطله بالصرفة، هم يستطيعون لكن لأنهم صرفوا منعوا ما استطاعوا. القول في الحروف التي فتح الله عز وجل بها بعض السور وهي من الحروف الهجائية المعروفة عند العرب 28 حرف ألف لام ميم صاد ياسين كذا كذا كذا، من معنى هذا أن القرآن العظيم منظوم من هذه الأحرف، وأنكم لا تستطيعون أن تقاربوا فضلا عن أن تضعوه، مع أنكم ملوك البيان وأئمة الفصاحة. لا في بلاغته ولا في حسن أسلوبه ولا ما تضمنه من الأحكام والآداب ولا ما تضمنه من أخبار الغيب السابقة واللاحقة ولا ما تضمنه من البيان البليغ للأمور المشكلة والمشتبهة. نزل القرآن العظيم خلال 23 سنة ما استطاعوا يعلمون فيه، وهو من حروفهم ليدل على أنه من حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم وصلت من لدن حكيم خبير، ما صرفوا عنه، هم عجز. هذا القول بأنهم صرفوا عنه ما فيه من سوء الظن بالله جل وعلا، ما فيه من الاعتذار عن أهل الشرك، هو فرع من القول بعقيدة الجبر والقدر. هذا من شؤم علم الكلام الأخذ عن أهله، إنه ضلال يسبب الضلال. لذلك قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافهم بالعشائر شهرهم، ويقال هذا جزاء بدل كلام الله. وقال: لو أن فاعل خير أوصى بشيء من ماله لأهل العلم لا يدخل فيها الكلام، لأنه ليس أهل العلم أهل الكلام. وهم ما نفعوا أنفسهم حتى يفعوا غيرهم، صار منتهاهم عند الموت إلى الحيرة والتردد. يقول أحدهم: لا يدري ما يعتقد عند الموت، يقول لا يدري ما يعتقد. والثاني يقول يموت على عقيدة أمة، ما عندهم العلم بالتوحيد إلا ما عندهم العامية الجاهل. والثالث يقول يموت على عقائد عجائز نيسابور البلد اللي هو ينتسب إليها. وش عند العجائز من العقائد؟ وهذا اللي انتهى بهم إليه علم الكلام، إلى الحيرة والشك والتردد في الاعتقاد في أحرج الظروف عند فراق الدنيا. هذا دليل شؤم علم الكلام. ويقال إن المأمون كتب إلى ملك الروم أن أرسل إلينا من الكتب اللي عندكم كتب الكلام هو لتبنى القول بخلق القرآن. فجمع ملك الروم ما عنده من بطاركة والقساوسة وغيره. قال ما تقولون؟ ايش نقول لهم؟ قالوا لا ولا نرسل لهم، لا عندنا وعلمنا وكذا. جملتهم تكلم واحد فيهم كبير قال لا نرسلها لهم. قالوا كيف؟ قال ما دخلت عندكم الا ضلوا، بعدين فتح لنا الباب نرسلها ونرسلوها فتح الباب. ما إن دخلت على قوم اللي اختلفوا بينهم بدلوا كلام الله. هذا يدل على شو علم الكلام. نعم عجائز نيسابور يموتون على يقين وفطرة سليمة يموتون على حياة. هم لأنهم ما عندهم تفصيل دول على الإجمال بس من الحيرة اللي هم فيها، لأنهم خالفوا في كل شيء. إنسان إنسان يعني ينتسب الإسلام ويعتقد أن الله ليس على العرش، وش ينتهي منه؟ الله يخبر في 7 مواضع أنه استوى على العرش، وهو ينكر علو الله المطلق فوق خلق علو الذات. يعني وش ينتهي؟ هذا واحد. ثاني، إذا نفى صفات الله عز وجل يلزم من ذلك نفي الذات. ما من ذات موجودة أي ذات إلا لها صفات تميز عن الذوات الأخرى، وهم ينفون صفات الله جل وعلا، يلزم نفي ذات. لذلك هم قالوا أما بالحلول أو بالاتحاد. الثالث، إنهم على القول أن الله تعالى لا يتكلم، معنى إبطال القدر لأنه كلام، إنما قول شيء إذا أردنا أن نقول كن فيكون، وإبطال الشرع لأنه كلام أمر نهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تأكل ربا أضعاف مضاعف، واضح. وإبطال الجزاء لأن الله يخاطب عباده يوم القيامة بالجزاء. وهذا يتضمن تكذيب الرسل وإنكار الكتب. ولذلك هم قالوا الشاعر والكلابية وما تلك إن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة، يعني إما صدى ولا ترجمة، يعني ما تكلم الله به حقيقة. وش قيمة القرآن إذا صار الله ما تكلم؟ هذه عقيدة لي. إذا قالوا على قولة الجهم إن الله لم يكلم موسى تكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، إن الله لا يحب التقي الموحد ولا يبغض الفاجر الشقي، التسوية بين الاثنين واضح؟ معناه أن استقام على التوحيد والتقوى صحيح مسكين. ليش؟ عندما أن الله ما يبغضه أو ما يحبه، لا يبغض الشقي ولا يحب التقي، معناه هذاك صحيح مسكين. وثاني المواساة بين الأبرار والفجار، والله تعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ومن فسق فمأواه النار. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا لا نجعل، تكذيب لله يعني. هذا الشؤم في علم الكلام، وأنه مدخل وباب واسع للإلحاد والزندقة، حتى أنه انتهى بهم القول أنه ما في بعث جسماني، بعث روحاني، ما يعيد الله الأجسام من جديد يوم كامل، هل يعبث؟ والروحاني معناها أن الروح تخرج من بدن وتدخل بدن، حلو بدنه، أو تخرج من البدن لا تبقى السائحة في الملكوت. ما لهم مقالة، ما لهم مقالة يثبتون بها ويستجرون عليها وكذا مخالفة هذه الكتاب والسنة إلا تظهر لك فيها رائحة الإلحاد أبدا، وراها الإلحاد. وهذه أمثلة ذكرتها لكم، خطير خطير الموضوع، وهم جعلوها على شكل بحث ومناظرة، وكيف يهتدي قوم؟ الأصل عندهم العقل والنقل تابع، إن وافق النقل العقل هو مقبول، وإن وافق ما هو مقبول. كيف يلتقي أهل الحق مع هؤلاء؟ بداهة الليل لذلك ردوا القرآن المحكم، ردوه في باب الصفات، قالوا إن ظاهره يقصد التمثيل والتمثيل كفر، إذا ظاهره غير مراد، لا تستدلون عنا بالقرآن في إثبات الصفات. ثانيا الأحاديث متواترة، قالوا نفس الشيء، ظاهرها يقصد التمثيل وظاهرها غير مراد، مثل ان الله يضحك يفرح بتوبه عبده، ينزل للسماء الدنيا. ثالثا احاديث الاحاد لا تستدلون علينا بها في العقيده، انها ظنيه الثبوت، اذا ظنيه الدلاله، هذه اسسهم. السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان قالوا كانوا في حال شدة وغربة ووحشة، ما تفرغوا لتدبر آيات القرآن واستنباط الفقه منها، طريقتهم أسلم لكن طريقة الخلف عالم محكم، فضلوا نفسهم على الصحابة. هذه عقيدة، وهذا وين يلتقون مع أهل العقل هذا؟ وهذه أصول مذهبهم. فأئمة السنة رحمهم الله في كتب العقائد واجهوا هذا الإلحاد الغازي بالحجج والبينات، وردوا شبهاتهم وفندوا ضلالاتهم، وأوضحوا الحق لمريده بدلائل القرآن والسنة وكلام السلف. هذا يدلكم على الجهد والجهاد الذي بذلوه في تقرير عقائد الإسلام والإيمان، مواجهة هؤلاء الخصوم. وأن هؤلاء ما عندهم إلا الافتراضات والشبهات بس، ما عندهم علم. وأنهم نقيض أهل الإسلام، أهل الإسلام عندهم النقل معصوم مقدم العقل، وثانيا العقل محكوم عليه بالنقل، وثالثا ان الشريعه تاتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، العقول اقصر من انها تحيط الحقائق من كل وجه، وهم يقدسون العقل ويعظمونه انه هو الحاكم على الشيء. فهمتم؟ تنتهي توكل. لمن في قلبه مرض أو شبهة، مرض الشبهات أو الشهوات، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيه من حكيم حميد. قال له الأمثال حن ما عندنا حرج. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.